حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بن عروبة عن قتادة، وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة وعن قتادة ولم يذكروا فيه الرفع من السجود، الإشارة بالرفع من السجود، لكنه ثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء مرفوعا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح، وقد تفرد برفع عبد الوهاب الثقفي وعله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى والطحاوي بالوقف. قد جاء في حديث وائل بن حجر وفي إسناده أشعث بن سوار وكذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من أبيه، وعليه يقال أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة في الرفع من الركوع وكذلك في الرفع من السجود في الهوي إلى السجود أيضا، وإنما ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، والسنة إنما تثبت بفعله عليه الصلاة والسلام. ورفع اليدين يمد أصابعه غير قابض لهما لأصابع يديه ولا ناشرا لهما. وقد روى النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان يرفع يديه ناشرا لهما، وقد تفرد بهذا يحيى بن اليمان وهو منكر، وصواب النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا من غير تعمد للتفريج بالأصابع. وتقدم الكلام على مسألة استقبال القبلة بالكف. ثم بعد ذلك يهوي للركوع، والسنة في هذا أن يكون هوي المأموم بعد الإمام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا، والفعل التعقيب ويكون عقب الإمام. وفي مثل هذه الحال السنة ألا يشخص رأسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك وأن يستوي ظهره وأن يطمئن في ركوعه وهو واجب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء صلاته بأن يعيد الصلاة، وذلك لأنه لا يطمئن بركوعه وسجوده، ومن لا يطمئن بسجوده وركوعه فصلاته باطلة. قد روى المروزي محمد بن نصر حديث الأعمش عن زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان رأى رجلا لا يطمئن بركوعه وسجوده فقال منذ متى وأنت تصلي هذا؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 سنة ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بن عادة دليل على الوجوب وعلى بطلان من لم يطمئن في ركوعه. والسنة أن يكون الركوع كالقيام طولا إلا إن شق ذلك على الناس، وهذا من السنن التي يغفل أو يتركها الكثير، أن يجعل الركوع مساوي للقيام، وأيهما أولى؟ إذا كان لا يستطيع أن يطيل الركوع لمصلحة ما، أن يقصر القيام حتى يساوي الركوع، أم يجعل القيام طويلا بقاء على السنة ويختصر الركوع لمصلحة؟ يقال أن يجعل القيام على أصله طويلا ويختصر في ركوعه، هذا هو الأولى وظاهر السنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان عليه الصلاة والسلام يعظم الرب في ركوعه ويكثر من الدعاء والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ويحرم، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة إلا في حالة إذا اقتبس الإنسان دعاء من القرآن أو تسبيحا من القرآن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح. والسنة أن يعظم الرب في الركوع فيقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبوح رب الملائكة والروح. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه أنه قال في سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم فلا يثبت، ولا يثبت الأمر بقول سبحان ربي العظيم. والسنة أن يعظم الرب بما جاء من ألفاظ التعظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بلفظ معين. ومما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا يدل على أن الركوع من مواضع الدعاء، أن يدعو الإنسان بما تيسر له مع تعظيم الرب جل وعلا. وأما العدد فيسبح ثلاثا وإن زاد فحسن، فإطالة النبي عليه الصلاة والسلام ركوعه كقيامه دليل على التكرار، وأن لا يمل الإنسان من تكرار تعظيم الرب جل وعلا. وإن أتى الإنسان ببعض ألفاظ التعظيم مما لم يرد لا بأس بذلك وصح صلاته، والدليل على ذلك تنويع النبي عليه الصلاة والسلام بين الألفاظ مما يدل على عدم لزوم شيء بعينه. ويسن أن يمكن الراكع كفيه من ركبتيه وأن يفرج بين أصابعه وأن يجعل أصابعه ممتدة على أطراف ساقيه مما يلي ركبته، وهذا هو السنة. ثم يرفع ويشير بيديه ويقول سمع الله لمن حمده إماما ومنفردا. وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد، وقد جاء في هذا صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، وهي اللهم ربنا لك الحمد أولها، وثانيها اللهم ربنا ولك الحمد، وثالثها ربنا لك الحمد، ورابعها ربنا ولك الحمد، وهي في الصحيح. ويقول ذلك وجوبا على الصحيح، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، ولم يثبت في ذلك أي في تخصيص الرفع من الركوع بهذا اللفظ عن سائر الانتقال خبر، وقد ذكر بعض الفقهاء من الأحناف في ذلك خبرا موقوف على أبي بكر الصديق وذكره مرفوعا أيضا وليس له أصل. ويقول المأموم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، وهذا يقوله الإمام أيضا يشرع له ذلك. والرفع بين الركوع من مواضع الدعاء، وقال بعض الفقهاء أن الرفع من الركوع ركن، وأن الاستواء والاعتدال ركن أيضا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الرفع من الركوع حتى يقال أنه سهى، وهذا من السنة أن يطيل الإنسان القيام بعد الرفع من الركوع. ويضع يديه قبضا، وإن سدل فلا بأس والأولى القبض، وما ورد في ذلك لا يثبت. ثم إن شاء أن يقنت في الأخيرة قنت قبل الركوع أو بعده، وبعد الرفع من الركوع أشهر. وقبل الركوع ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، إلا أنه لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وعمر بن الخطاب وغيرهما. ثم يهوي إلى السجود، ويهوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا سجد فاسجد، ولا تسجدوا حتى يسجد. وهل يقدم المصلي في سجوده يديه أم ركبتيه؟ في المرفوع لا يثبت في ذلك شيء. ما جاء في حديث وائل بن حجر فمعلول بتبرد شريك به عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر، وحديث أبي هريرة تفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي سناد الأعرج عن أبي هريرة، وعله سائر الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم أعلوه بالتفرد، لكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تقديم الركبتين، ولم يثبت في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهذا خلاصته. وللعلماء في ذلك كلام طويل بين مصحح ومضاعف، والتخير هو الأولى مما هو أنسب للإنسان وما هو أيسر له، فمن الناس من هو ثقيل البدن ومنهم من هو خفيف، إلا أنه يكره له أن يكبت الثوب، والكفت الجمع كما قال الله سبحانه وتعالى: جعل الأرض كفاتا، وأي جمعناها. وكفت الثوب وعقص الشعر والاختصار، وكذلك بسط الذراعين والإقعاء في غير ما بين السجدتين، كل هذا منهي عنه، وكذلك الالتفات، وكذلك نقر الصلاة نقرا كنقر الغراب، وهذا مما نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يصح وبعضها لا يصح، لكن العلماء على كراهة ذلك باعتبار مخالفته مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. والثابت في ذلك كراهة الالتفات وعقص الشعر و بسط الذراعين كراهة ذلك، والاختصار وعدم الطمأنينة في الصلاة. ثم يسجد على سبعة أعظم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى وقال القدمين والركبتين واليدين والجبهة وشار إلى أنفه. والجبهة والأنف عضو واحد يجب أن تمس الأرض. ويجعل كفيه حذو منكبيه أو عند شحمة أذنيه ويفرج بينهما ويبالغ في ذلك ما لم يؤذ من حوله لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقبض أصابعه ويجعلهما يجعل يديه مستقبلة القبلة. والسجود من مواضع الدعاء. ويقول فيه سبحان ربي الأعلى. والمناسبة في ذلك فيما يظهر أنه في حال ذل وانكسار وقرب من الأرض ناسب أن يبين علو الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين في السجود. وأما هذا الدعاء في سجود التلاوة فلا يصح فإسناده منقطع على الدارقطني وغيره بالانقطاع، فلا يثبت في سجود التلاوة دعاء بعينه بل يسبح كما يسبح في سائر السجود. ويجعل سجوده قريبا من ركوعه ويكثر من الدعاء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقائم أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ولا يقرأ القرآن في السجود إلا اقتباسا من دعاء. ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى وسؤاله. ويقول سبحان ربي الأعلى. وأما قول وبحمده بعد سبحان ربي الأعلى فلا تثبت، أعلها الإمام أحمد وغيره، وقد جاءت عدة أحاديث وكلها معلولة، لكنه يقولها مع قول سبحانك اللهم وبحمدك، أما وبحمده فلا تصح. ثم يرفع من سجوده، وهذه الجلسة بين السجدتين، ووضع القدمين في أثناء السجود ناصبا لهما، ويستقبل بأصابع قدميه القبلة، ولا يجوز له أن يرفع قدميه أو أحدهما حال السجود، لأنه مأمور بأن يسجد على سبعة أرض. ويرفع من سجوده ولا يرفع يديه لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عن بعض الصحابة. وهذه الجلسة بين السجدتين. والجلسة هنا السنة الافتراش، أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. عند جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من المالكية الذين قالوا بالتورك بين السجدتين، ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين. والإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه. ويختلف الإقعاء عند أهل الحديث وعند العربية، فأهل الحديث يرون أن الإقعاء هو أن يجلس على عقبيه ناصبا لقدميه فارشا لهما خلفه. وعند أهل العربية أن ناصبا لقدميه جاعلا أصابع قدميه جهة القبلة، والإقعاء سنة، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث طوس عن عبد الله بن عباس أنه سنة الإقعاء، فقال هو السنة. وليس هذا هو الإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء الكلب، فالكلب إقعاءه ليس كذلك. فالإقعاء أن يقعي، أن يجلس الإنسان على إليته وهو شبيه بالاحتباء. وقال بعضهم أن المراد بالإقعاء بوجهه هو أن يفرش قدميه عن يمينه ويساره أو ينصبهما ويجلس على إليته بين قدميه. ومن الفوائد هنا ما يذكره بعض العلماء أنه قال ليس شيء من الحيوان جالسا أطول منه قائما إلا الكلب في حال إقعائه، فإذا أقع وكان جالسا أطول منه إذا كان قائما. نص على هذا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عند كلامه على هذه المسألة فيما أذكر وعهدي بها قديم من سنوات. والجلسة بين السجدتين يجب فيها الطمأنينة، ولا يشرع فيها الإشارة بالسبابة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه. ومن قال بمشروعية ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إذا جلس، فيقال أن الجلوس والقعود إذا أطلق المراد به التشهد، وفي حال جلوسه بين السجدتين يبسط كفيه على فخذيه، وثبت أنه يجعلهما على ركبتيه، ويقول في سجوده رب اغفر لي، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة. وأما الزيادة على ذلك بقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني فلا يثبت، جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وتفرد به كامل ولا يحتج به. وإن كرر ربي اغفر لي أكثر من مرة فلا حرج في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل ما بين السجدتين، وهو من مواضع الدعاء. والسجود في الثانية كالأولى، وفي الركعة الثانية كما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح فيها، أي لا يدعو دعاء الاستفتاح، وتكون القراءة كالنصف من قراءة الأولى. وحال قيامه للثانية يقوم على صدور قدميه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي. وأما القيام عجنا فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم على صدور قدميه، وإن وضع كفيه على فخذيه معتمدا أو اعتمد على يدي على الأرض بيديه على الأرض فلا حرج في ذلك. وكل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينهض النبي عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه، وورد أنه اعتمد على الأرض بيديه وعلى فخذيه، ولا يرفع يديه في حال رفعه هذا، لأنه ليس من مواضع الرفع. ثم يفعل في الثانية ما فعل في الأولى، وكذلك في ركوعها، وكذلك في سجودها، ثم في الثانية يجلس للتشهد، والجلوس للتشهد هنا للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في الجلوس للتشهد أقوال عدة. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أن السنة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش، واختلفوا في الأخيرة في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. فذهب الإمام أحمد إلى أنه يفترش في التشهد الأول وفي الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير، وذهب الشافعي إلى أنه يتورك في كل في آخر الصلاة سواء كانت ثلاثية أو ثنائية أو رباعية، وفي التشهد الأول يفترش. وكلهم قد استدلوا، الإمام أحمد والشافعي استدلوا بظاهر حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول نصب اليمنى وافترش اليسرى، وقال أبو حميد في حديثه قال وإذا كان في آخر صلاته نصب اليمنى ومد اليسرى وجلس على إليته اليسرى. قال وفي قوله في آخر صلاته دليل على أنه آخر الصلاة ما كان تشهدا آخر الصلاة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، سواء كانت ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، أنه يتورك فيها، وهذا كله محتمل. وذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية التورك وأن الافتراش هو السنة بالإطلاق في الأول والأخير، وذهب الإمام مالك إلى التورك بكل حال حتى بين السجدتين، وهذا الذي عليه جماهير أصحابه. وقد خير الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بين هذه الأفعال، وإن كان يميل إلى الافتراش في التشهد الأول وفي التشهد الأخير التورك، وكأنه رخص في هذا وهذا، وكأنه يميل إلى أن هذه أحوال وأفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في من يختار في شيء من ذلك، لكن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذه في أحوال وهذه في أحوال في صلاة واحدة ما يدل على المغايرة. ولكن يقال أن الأمر في هذا واسع، وأنه إن افترش أو تورك لا حرج في هذا كله. والافتراش هو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى، وصفة نصب اليمنى على حالين: أن ينصب القدم ويجعل أصابعها جهة القبلة، والحالة الثانية أن يجعل أصابع قدمه اليمنى خلفه ناصبا لها فارشا لها في الخلف. وأما التورك فتكون اليمنى على تلك الحالين، وتكون اليسرى بين ساقه وبين الأرض، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه، وهذا غير محفوظ. والصحيح رواية أبي داود أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وبين الأرض. وعليه من قال أن التورك على ثلاث حالات: ناصبا لليمنى جاعل أصابعها جهة القبلة، وقدمه بين ساقه وبين فخذه، والحالة الثانية بين ساقه وبين الأرض، والثالثة فارشا لناصبا لرجل اليمنى فارشا لها خلفه، أن هذا فيه نظر. فيقال أن ما جاء في صحيح الإمام مسلم هو قلب، وما جاء في سنن أبي داود هو الأصح وهو الأقرب للصواب، وهو أن يجعل قدم اليمنى بين ساقه وبين الأرض. والتشهد الأول من الواجبات، من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا سجد للسهو، ومن قام للثالثة ساهيا فإن اعتدل قائما فلا يرجع إلى التشهد الأول، لأنه قد شرع في ركن، فلا يدع الركن إلى شيء قد فات واجب. والتشهد الأول ليس معه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفوت وليس من السنة، ولا يدعو بعد تشهده الأول، فإن الدعاء إنما هو بعد التشهد الأخير. وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وقال به الإمام مالك أن يدعو بعد تشهده الأول، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أطال الإمام في الجلوس وقضى المأموم تشهده فإنه يسبح ويهلل، وإن دعا لما ورد عن عبد الله بن عمر فلا حرج عليه، إلا أنه خلاف الأولى إلا لمن احتاج إليه لطول جلوس الإمام. وفي الثالثة إذا قام إليها يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تشهده يشير بأصبعه، والإشارة بالأصبع قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من حديث عبد الله بن عمر وغيره في الصحيح، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة في الأصبع جاء فيها ألفاظ: نصبها وتحريكها وعدم تحريكها وحنيها واستقبال القبلة بها، وجاء التحريك وعدمه. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تفرد به زائد بن قدامة، وقد أعلها أبو بكر بن عربي وغيره، وقد صحها ابن خزيمة بن حبان وغيرهم، ولابن خزيمة احتمال بالتصحيح، والأظهر أنه يرى الإعلان، وحكى بعضهم التصحيح عنه وغير ظاهر. وأما عدم التحريك فلا يثبت أيضا، والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه. فمن أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، وإن تعبد لتسهيل الدليل فهو متبع، وإن كان لا يرى صحته وحرك ففعله هذا متضمن للإشارة والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر. وأما حنيها فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه، وتفرد به وهو مجهول ولا يثبت حلها. وأما استقباله بها القبلة فقد روي عن عبد الله بن عمر ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التحريك لمن قال بالتحريك ووقته فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال أنه يحرك عند ذكر لفظ الجلالة، وذهب إلى هذا الحنابلة، وقال بعضهم أنه يرفع عند الدعاء، وقال بعضهم وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الشافعية إلى أنه يرفع عند قوله إلا الله، ولكن يقال أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو التحريك أصلا، وعليه مثل هذه التفريعات فيها ما فيها. وعدم الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال بالبدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار، فإذا حرك الإنسان أصبعه في تشهده لا حرج في هذا، لأن فعله هذا تحريك، لأن فعله هذا إشارة، والنبي أشار، والتحريك مسكوت عنه. وهذا نظير ما تقدم في وضع اليدين على الصدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وضع اليمين على الشمال، وقلنا أنه لا يثبت في تحديد موضع المكان شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وضع على صدره هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه. وضع على بطنه لا ينكر عليه. وضع على سرته أو دون السرة لا ينكر عليه، لأن التعبد القبض، ما زاد عن ذلك مسكوت عنه، فهو لا بد أن يفعل شيئا من ذلك. كذلك نحن حينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار ما جاء فيها، ولكن نقول التعبد فيها يفتقر إلى دليل. ونظير هذا ما جاء في الإشارة بالأصبع، السنة أن تشير، فإن حنيت واستقبلت القبلة أو انحرفت يمينا أو شمالا أو حركت نقول السنة الإشارة، فما زاد من ذلك بعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني أصبعه، وبعض الناس بطبعه أنه يرفعها ويخفضها ولا يريد بذلك تعبد وإنما أراد بذلك إشارة، نقول كل هذا مسكوت عنه ولا حرج الإنسان يفعله بأي حال، لكن التعبد بذات الفعل يفتقر إلى دليل، والإنسان مأمور بالتعبد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالاتباع كالعبادات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي تشهده الأخير يذكر التشهد الأول ما تقدم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحيات، أشهرها حديث عبد الله بن مسعود وتشهده بالاتفاق، وهو أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهره باتفاق العلماء، وهو التشهد المشهور: التحيات لله، تحيات لله، والصلوات الطيبات المباركات، جاءت هذه الزيادة المباركات، وجاءت الصالحات، جاء في حديث أبي موسى، وجاء في لفظ عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ولم تأتي في حديث عبد الله بن مسعود في تشهد عبد الله بن مسعود. وفي قوله في تشهد عبد الله بن مسعود في السلام عليك أيها النبي، قال بعض الفقهاء هو مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وحكاه عطاء عن الصحابة عليه رضوان الله تعالى، أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقال عليك أيها النبي، لأن هذا يتضمن إشارة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال على النبي، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس وخالفه في ذلك ابن مسعود فقال هكذا علمنا وهكذا نعلم، أي نعلم الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان عطاء يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يقولون السلام عليك أيها النبي، فلما توفي قالوا السلام على النبي، وكأنه حكى عمل الصحابة. وعلى كل لا حرج في ذلك كله. وشهود الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني له تعلق بهذا اللفظ بقول السلام عليك أيها النبي، فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يسافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرتحلون، مع ذلك ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقولوا عليك أيها النبي وأن يقولوا السلام على النبي، فدل على البقاء. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا نعلم، أي نعلم الناس كما علم النبي عليه الصلاة والسلام غير زيادة ولا نقصان. فمن فعل بما كان عليه عبد الله ابن مسعود فلا حرج عليه وهو الأصل، ومن فعل بما كان عليه عبد الله بن عباس وما حكى وعطى النبي رباح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه كذلك. ومن أخذ بالتشهدات الثابتة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كتشهد عبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب وعائشة عليه رضوان الله تعالى، فكل هذا وارد، وإن غير الإنسان بين هذا وهذا فلا حرج، إلا أن الأشهر والذي ينبغي أن يداوي أن يكثر ويغلب الإنسان على صلاته هو تشهد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول تقدم أنها ليس من السنة، وأما في التشهد الأخير فذهب الفقهاء من الحنابلة إلى وجوبها، والصواب أنها سنة في التشهد الأخير، وهو قول جمهور العلماء أنها سنة وليست بواجبة في التشهد الأخير، وذلك أنه لم يثبت الأمر بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعلموا النبي عليه الصلاة والسلام التشهد فقالوا علمنا كيف نصلي عليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا كيف نصلي عليك، إذا لم يكن شرع قبل ذلك حتى جاء السؤال، والقاعدة أن الأمر إذا جاء بعد سؤال أنه يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب إلا لقرينة تؤكد ذلك، أي تؤكد الاستحباب إلى الوجوب، ولا مؤكد في هذا، بل أن القرينة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قبل ذلك لم يكونوا يفعلون حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن الصلاة فكانوا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أضاف في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه الصلاة على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وآل بيته فهذا وارد ولا حرج في زيادته. وإذا فرغ من صلاته فإنه يشرع له الدعاء، فهذا من مواضع الدعاء. ومواضع الدعاء عدة في الصلاة، أولها في حال القيام، ثانيها في حال الركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد التشهد الأول لقول عبد الله بن عمر والأولى تركه كما تقدم، وفي التشهد الأخير قبل السلام يدعو ويستعيد مما استعاذ من النبي عليه الصلاة والسلام، استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب جهنم وعذاب من عذاب النار عذاب جهنم وفتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات، وقد أمر بذلك طاووس ابنه وأمره بإعادة الصلاة التي لم يستعيذ بها من هذه التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه يرى الوجوب ويرى البطلان بالترك، والذي عليه عامة العلماء الاستحباب، ويدعو بعد ذلك بما شاء. والإشارة في التشهد الأخير كالإشارة في التشهد الأول لا فرق. والنظر إلى الأصبع في حال التشهد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الإشارة إليه. والتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من تركه متعمدا أو ناسيا بطلت صلاته، وجب عليه أن يأتي به إن سلم ثم يسلم بعد ذلك ويسجد للسهو، لأن سلامه غير معتبر، وإنما هو انصراف قبل انقضاء الصلاة. والتسليمتان ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء، فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنة باتفاق العلماء. حكى إجماع العلماء على ذلك ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والقرطبي في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين قال اتفق العلماء من قال بمشروعية التسليمة الثانية ومن قال بعدم مشروعية بمشروعية الثانية وعدم وجوبها أن الأولى فرض والثانية ليست بفرض. وحكى كذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في شرح معاني الآثار أنه لا يعلم أحدا قال بوجوب الثانية، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم بواحدة، وإنما كان يسلم مرتين. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الهنا للعهد، والمعهود من سلامه تسليمتين. فهل يقال أنه لا يحل للإنسان أن ينصرف من صلاته إلا بتسليمتين؟ يقال لو لم يكن في هذا إجماع لقيل بذلك، لكن الإجماع على ذلك، وهذا الذي عليه عمل الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ولا أعلم من قال بفرضية التسليمتين والثانية سنة. فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وأما زيادة وبركاته فلا أصل لها، جاءت في نسخة عند أبي داود، ويظهر أنها من بعض النساخ وليست في الرواية أصلا، وإن كانت في الرواية ثابتة فهي شاذة، وإن سلم وقال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله انصرف من صلاته. والانصراف من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان، وكذلك مروي عن عطاء أنهم كانوا يقولوا أن الإنسان ينصرف من صلاته بعد التشهد الأخير ولو يسلم. وقد سئل إبراهيم النخعي قال الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل إمامه؟ قال لا شيء عليه. وقال في ذلك أحمد بن سليمان وكذلك أبو حنيفة، أي أنه إن انصرف قبل التسليم لا شيء عليه. وعلى قول أبي حنيفة تتفرع مسائل: من عمل ناقضا من نواقض الصلاة قبل التسليم وبعد التشهد الأخير، كمن أحدث أو انصرف عن القبلة أو قام أو فعل شيئا من المبطلات ما نص عليه بعض الفقهاء كالأكل أو تكلم وغير ذلك، فإن صلاته صحيحة على قول أهل الرأي، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. والصحيح أنه لا ينفتل إلا بالتسليم لقوله عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، أي لا يحل له أن يفعل شيئا إلا بالتسليم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد، وعلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسليمه بواحدة من الأحاديث، وبين وأشار إلى فرضية تسليمتين، وهذا فيه نظر، فلا أعلم من قال بذلك من الأئمة حتى الأئمة الأربعة، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من المتأخرين. هذا والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأله جل وعلا أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة.